بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وبعد، فالعلم بحور زاخرة لن يبلغ الكادح فيه آخرة، لكن في أصوله تسهيلا لنيله فاحرص تجد سبيلا، اغتنم القواعد الأصولا فمن تفته يحرم الوصولا، وهاك من هذه الأصول جملا أرجو بها عالي الجنان نزلا، قواعدا من قول أهل العلم وليس لي فيها سوى ذا النظم. قول المصنف رحمه الله تعالى: وبعد، أي بعد الحمد والثناء والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالعلم، فالفاء ها هنا رابطة في جواب شرط مقدر تقديره مهما يكن من شيء بعد فالأمر كذا. فالعلم، العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، هذا تعريف العلم. والمراد بالعلم ها هنا جميع العلوم، لأن الها هنا للاستغراق فهي تفيد العموم، فالعلم المراد به ما يشمل جميع علوم الدين وعلوم الدنيا. فالعلم بحور زاخرة، أي بحور واسعة كبيرة، لن يبلغ الكادح فيه آخرة. لن يبلغ الكادح، المراد بالكادح المجد الذي يطلب الشيء بجد واجتهاد ومثابرة، يعني لن يبلغ المجد المثابر في العلم نهايته وغايته، لأن العلم واسع وكثير. كلما ازداد الشخص من العلم ازداد جهلا بنفسه وازداد تواضعا، ورأى أن العلم هذا واسع وأن ما أوتي منه فهو شيء قليل ويسير، بل ما أعطي جميع الناس من العلم إنما هو شيء قليل، كما قال الله جل ذكره: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالبشر كلهم أولهم وآخرهم ما أعطوه من العلم إنما هو شيء يسير وقليل، ناهيك عمن بذل جهده من البشر من الأولين والآخرين، كذلك لم يعطوا من العلم إلا الشيء القليل. ولذلك ذكر بعضهم أن الشخص كلما أعطى العلم وقته كله فإنه لن يعطيه إلا بعضه، فقال: أعطي العلم كلك يعطيك بعضه، وإذا لم تعطي وإذا أعطيت العلم بعضك لم يعطيك شيئا. فالعلم بحور زاخرة لن يبلغ الكادح فيه آخرة. كلما تقدم الشخص في العلم رأى أن ما جهله من العلم أكثر بأضعاف مضاعفة مما علمه وحفظه من هذا العلم، بخلاف الجاهل الذي لم يطعم العلم ولم يأخذ شيئا منه، يرى أن العلم هذا شيء قليل وأنه من الممكن أن يحاط به، وهذا هو غاية الجهل ونتيجته. لكن بالنسبة لمن دخل في العلم وحفظ شيئا منه، بل ربما إذا تعمق في العلم وازداد في العلم رأى أن ما جهله من العلم أكثر بكثير مما علمه، ولذا تجد أنه يزداد جهلا بنفسه، يرى أنه جاهل. المصنف رحمه الله لما رأى أن هذا البيت، أي بيت؟ لن يبلغ فالعلم بحور زاخرة لن يبلغ الكادح فيه آخرة، لما رأى أن هذا البيت قد يدخل اليأس في نفوس بعض الناس، وربما قنطوا ورأوا أن العلم هذا صعب وشديد، استدرك رحمه الله فقال: لكن في أصوله تسهيلا لنيله فاحرص تجد سبيلا. لكن ها هنا ما معناها؟ استدراكية. لكن في أصوله أي في أصول العلم، والمراد بالأصول ها هنا القواعد والضوابط. والأصول المتقدم ذكرها في قوله مثبت الأحكام بالأصول، ما معناها؟ الأدلة. مثبت الأحكام بالأصول أي بالأدلة. وقوله ها هنا لكن في أصوله تسهيلا، المراد بالأصول ها هنا القواعد والضوابط. نعم، القواعد الأصولية والقواعد الفقهية والضوابط الفقهية. أي نعم، كل ذلك ذكره المصنف في هذه المنظومة، يعني ذكر أيضا شيئا من الضوابط. والفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية والضابط الفقهي ماذا تقدم لنا بالنسبة للفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية؟ وأن القواعد الأصولية القواعد الأصولية يعمل بها بواسطة الدليل، أما القواعد الفقهية فالعمل عليها مباشرة. وأيضا القواعد الأصولية بيد المجتهد، يعني تطبيقها يرجع إلى أهل الاجتهاد، بخلاف القواعد الفقهية فإنه من الممكن للمقلد في بعض القواعد أن يعمل بها ولو لم يكن من أهل الاجتهاد. نعم، وذكرنا أيضا فروقا بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية. بقي معنا ما المراد بالضابط الفقهي، أو ما الفرق بينه وبين القاعدة الفقهية. القاعدة الفقهية تطرد في جل أبواب الفقه. القاعدة الفقهية تطرد، يعني يعمل بها في أبواب كثيرة من أبواب الفقه، يعني ربما عمل بها في باب الطهارة، في باب الصلاة، في باب الزكاة، في باب البيوع إلى آخره. أما الضابط الفقهي فهو مختص بباب واحد من أبواب الفقه، وربما في مسألة واحدة من مسائل الفقه. نعم، هذا هو الفرق بينهما. لكن في أصوله تسهيلا، الأصول ها هنا يراد بها القواعد الفقهية والأصول الفقهية. وتعريف الأصول الفقهية ماذا؟ أن يقال أصول جمع أصل، والأصل في اللغة على معان كثيرة يطلق، يراد به إذا أطلق على معان كثيرة، منها ماذا؟ منها الدليل، ومنها القاعدة المستمرة، ومنها ما تفرع عنه غيره، وهو المراد بتعريف الأصل في اللغة ها هنا ما تفرع عنه غيره. وأما في الاصطلاح فالقاعدة الأصولية في الاصطلاح أن يقال هي أو هو علم يبحث في أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. أصول الفقه يبحث في أدلة الفقه الإجمالية، عندنا أدلة تفصيلية وعندنا أدلة إجمالية. الأدلة التفصيلية مثل الأدلة الخاصة، الأدلة على تحريم الزنا، الأدلة على وجوب الصلاة، الأدلة على وجوب حسن الخلق، الأدلة على تحريم الخمر إلى آخره، هذه أدلة تفصيلية. الأدلة الإجمالية كقول الأصوليين والفقهاء الأمر للوجوب والنهي للتحريم، والأصل في العام أن يبقى على عمومه حتى يرد ما يخصصه، هذه أدلة إجمالية، أدلة ماذا؟ إجمالية. إذن أصول الفقه يبحث في مثل هذه الأدلة الإجمالية. طيب، وكيفية الاستفادة منها، يعني كيف التعامل مع هذه الأدلة؟ نعم، ومن الذي يتعامل مع هذه الأدلة؟ أهل الاجتهاد، العلماء. نعم، وحال المستفيد، والمراد بالمستفيد ها هنا المجتهد، يعني من هو المجتهد؟ ما تعريفه؟ ما هي شروطه؟ من الذي يصلح أن يقال في حقه مجتهد، والذي لا يصلح أن يقال في حقه مجتهد بل يقال في حقه مقلد إلى آخره؟ إذن هذا تعريف أصول الفقه. أما القاعدة الفقهية فتعريفها في اللغة، القاعدة يقال في اللغة هي ماذا؟ أصل الشيء وأساسه، أصل الشيء وأساسه. وأما في الاصطلاح فهي حكم أغلبي، وقيل حكم كلي، يعني أهل العلم منقسمون في تعريف القاعدة في الاصطلاح، فمنهم من يقول هي حكم أغلبي، ومنهم من يقول حكم كلي ولا مشاحة في الاصطلاح، لو قلت بهذا أو بهذا لا حرج. نعم، حكم أغلبي ينطبق على معظم الجزئيات. احفظ هذا التعريف للقاعدة الفقهية، حكم أغلبي ينطبق على معظم الجزئيات، لكن في أصوله، المراد بالأصول ها هنا القواعد الأصولية والقواعد الفقهية والضوابط الفقهية. نعم، في أصوله تسهيلا، تسهيلا لماذا؟ للعلم الواسع الذي وصف بأنه بحور زاخرة لن يبلغ الكادح فيه آخرة. هذا العلم الواسع الغزير الكثير الكبير جعل أهل العلم له أصولا، وهذه الأصول تقرب لك هذا العلم وتختصره، فيمكن للطالب الذي يريد أن يحظى بكثير من العلم في وقت قصير أن يحرص على تعلم القواعد والأصول، فهي تجمع لك علما كثيرا وتفريعات واسعة متعددة متنوعة في أصول وقواعد قليلة. قال لكن في أصوله تسهيلا لنيله، أي لنيل العلم، فاحرص تجد سبيلا. ما معنى فاحرص؟ الحرص هو شدة الرغبة في الشيء، الحرص هو شدة الرغبة في الشيء. فاحرص تجد سبيلا، أي تجد طريقا إلى العلم، المراد بالسبيل الطريق. ثم قال اغتنم القواعد الأصولا، فمن تفته يحرم الوصولا. اغتنم أي هذه القواعد والأصول اظفر بها، كالذي يظفر بالغنيمة. أترى الذي يظفر بالغنيمة يتخلى عنها ويهملها، أم أنه يأخذها بنهمة؟ لا شك أنه يأخذها ولا يتركها لغيره. فكذلك هذه القواعد والأصول خذها كالغنيمة بين يديك. اغتنم القواعد الأصولا، أي اغتنم القواعد التي تكون أصولا، التي تكون أصولا، سواء كانت أصولا في باب أصول الفقه أو في باب القواعد الفقهية. فمن تفته، أي من تفته قواعد الأصول، يحرم الوصول، أي يحرم الوصول إلى العلم، إلى العلم يعني الكثير، كما قال بعضهم من حرم الأصول حرم الوصول. ولذلك أهل العلم رحمهم الله من تسهيلهم للعلم وتقريبهم له جعلوا لكل فن أصولا، فجعلوا لعلوم الحديث أصولا، ولعلوم اللغة أصولا، وجعلوا أيضا للفقه أصولا وقواعد، وجعلوا كذلك لغير ذلك من الفنون أصولا. ثم قال وهاك من هذه الأصول جملا. وهاك أي خذ، فما إعراب هاك؟ اسم فعل أمر. ما إعراب هاك؟ اسم فعل أمر، ما يقال فعل أمر بل اسم فعل أمر. والفرق بينهما، هاتي أخانا بصري، الفرق بين اسم فعل الأمر وفعل الأمر أن فعل الأمر يدل على الطلب ويقبل العلامة، واسم فعل الأمر يدل على الطلب ولا يقبل العلامة. نعم، يعني ما تقول في هاك للمؤنثة المخاطبة ماذا؟ هاكي. نعم، ولا للجمع هاكو، بخلاف فعل الأمر فإنك تقول ها خذي للمؤنثة المخاطبة، وتقول للجمع خذوا، وتقول للمثنى خذا. إذن دل على الطلب وقبل العلامة، واسم فعل الأمر ها ما يقبل العلامة. هذا هو الفرق بينهما. وهاك ما معنى هاك؟ خذ، خذ. نعم، وهاك من هذه الأصول جملا، أي أصول التي أشار إليها المصنف رحمه الله بقوله لكن في أصوله تسهيلا. ثم قال وهاك من هذه الأصول، التي أشار إليها وهي القواعد الأصولية والقواعد الفقهية جملا، يعني ما أحاط بها بل أعطاك منها جملا فقط، يعني بعضا من هذه القواعد وبعضا من هذه بعضا من هذه القواعد الأصولية والقواعد الفقهية. أرجو بها عالي الجنان نزلا، يعني أسأل الله بوضعي لهذه أو لجملة من القواعد والأصول، أسأل الله أن يرزقني بها عالي الجنان. والمراد بعالي الجنان هاتوا الفردوس، الفردوس الأعلى، عالي الجنان نزلا. ما معنى نزلا؟ قيل ضيافة وقيل ماذا؟ محلا. نعم، عالي الجنان نزلا. ثم قال قواعدا من قول أهل العلم، هذه هي النسخة المعتمدة عند المصنف رحمه الله بالتنوين، في بعض النسخ قواعد من قول أهل العلم، لكن المعتمد عن المصنف قواعدا بالتنوين. ولو قال ها عندكم بتنوين، لا بتنوين لا بأس، لو قرأت قواعد من قول أهل العلم يعني يصلح، والوزن أيضا مستقيم، لكن المعتمد ماذا في المخطوطة؟ قواعدا بالتنوين. ونون نون نعم نونت هذه الكلمة مع أنها ممنوعة من الصرف، المانع لها من الصرف يا أخانا مصطفى ها صيغ منتهى الجموع لأنها على وزن فواعل، فهي ممنوعة من الصرف لكنها صرفتها هنا، يعني نونت ماذا بارك الله فيكم لضرورة الشعر كما قال الحريري رحمه الله، وجائز في صنعة الشعر الصلف. ما معنى الصلف؟ يعني الشعر الذي ماذا بارك الله فيكم لا يتزن إذا منع من الصرف، لا يتزن إذا منع من الصرف يقال له شعر صلف. قال وجائز في صنعة الشعر الصلف أن يصرف الشاعر ما لا ينصرف، أن يصرف الشاعر ما لا ينصرف. وابن مالك رحمه الله يقول ولاضطرار أو تناسب صرف، ذو المنع والمصروف قد لا ينصرف. فعند ضرورة الشعر يعني يصرف ما لا ينصرف، وأيضا يمنع من الصرف ما كان مصروفا. قواعدا من قول أهل العلم وليس لي فيها سوى ذا النظم. المصنف رحمه الله أشار بهذا البيت إلى أن هذه القواعد التي نظمها ووضعها في هذا المختصر إنما هي من كلام أهل العلم، إنما هي من كلام أهل العلم، وهذا من تواضع المصنف ومن أمانته العلمية، ومن أمانته العلمية، حيث أنه لم ينسب ابتكار هذه القواعد إلى نفسه بل نسبها إلى أهل العلم القدامى الأوائل، فاستفاد منهم هذه القواعد فنقحها ونظمها وجعلها في هذا المختصر. فينبغي لطالب العلم إذا أراد البركة في علمه أن ينسب الفائدة إلى قائلها ولا ينسبها إلى نفسه، فهذا من ماذا؟ من الأمانة العلمية، ومما تحل به البركة، كما قال القائل إذا أفادك إنسان بفائدة من العلوم فأكثر شكره أبدا، وقل فلان جزاه الله صالحة أفادنيها وخل اللؤم والحسد. بهذا نكون قد انتهينا من مقدمة هذه المنظومة، نسأل الله أن يعيننا وإياكم على إكمالها وعلى فهمها وحفظها وحفظ غيرها من أنواع العلم، إنه ولي ذلك ومولاه. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.